الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبالسند المتصل للإمام المؤجل رحمه الله تعالى ودام النفع والدورين آمين. قال في باب محرمات الإحرام: واعلم أن الاستعمال المحرم في الطيب هو أن يلصق الطيب ببدنه، أي ببدن المحرم أو ثوبه، على الوجه المعتاد، يعني يأتي في الطيب ويتعمد ويعمل ويلصقه في ثوبه أو بدنه. لكن إذا جاء مثلا مثل هؤلاء الذين يطوفون في البيت، جاء والتمس الركن اليماني أو الركن الحجر الأسود فيه طيب، ما لأنه ما تعمد ذلك، وهذا ما وضع من أجله، أو إنسان كان بجواره فوضع الطيب وأعطاه الطيب دون أن يطلب منه أو يتعمد ذلك، ما عنده شيء. يعني قال أن يلصق الطيب ببدنه، أي ببدن المحرم، أو ثوبه، على الوجه المعتاد لذلك الطيب، يعني على الوجه المعتاد، عرفت كيف؟ على الوجه المعتاد. لكن إذا جاء بدون قصد أو سهو، إذا كان بدون قصد أو سهو أو ما له في ذلك رأي، فلا يؤاخذ عليه. قال رحمه الله تعالى: هو أن يلصق الطيب ببدنه أو ثوبه، على الوجه المعتاد في ذلك الطيب. فلو طيب جزءا من بدنه بغالية أو مسك مسحوق ونحوهما لزمه الفدية، سواء ألصقه بظاهر البدن أو باطنه، بأن أكله أو احتقن به أو استعطى به، ولو ربط مسكا أو كافورا أو عنبرا في طرف ردائه لزمته الفدية لحمله إن كان ملاصقا للثوب. أما إذا كان في شيء مثل الطيب الذي يكون في القارورة مغطى، ما في شيء، أو كان لا بأس به. ولو ربط العود فلا بأس به، لأنه لا يعد تطيبا إلا العود، لا بدلو من النار، لكن حمل عود في جيبه ما في أبس، لأنه ما يبعث رائحة العود إلا النار، لكن في الجيب عمله هنا ما على شيء، ما على أي شيء لذلك، ولا عليه جناح. قال: ولو ربط العود فلا بأس، لأنه لا يعد تطيبا، لأنه لا يعد تطيبا، إنما حمله، ولا يعد البخور العود طيبا للمحرم إلا إذا وضع على النار. المحرم ما يجوز له أن يتطيب في حال إحرامه، كذلك حتى الصائم ما يجوز له يستنشقه، يعني يستنشقه وأفطر، لكن إذا كان من بعيد ولم يمسه ولم يقصده ما عليه شيء. قال: ولو ربط العود فلا بأس به، لأنه لا يعد تطيبا، إنما يعد تطيب إذا وضعه على النار ففاحت رائحته يحرم عليه التطيب به، ولا يحرم أن يجلس في حانوت عطار، يجلس على دكان، وهذا الدكان يبيع فيه العطور بأنواعها، ما يحرم عليه، لأنك ما مسسته ولا وضع عليه. سبق معنا أن الطيب الذي يعد طيبا هو أن يقصد الإنسان مس الطيب ببدنه أو ثوبه، أما إذا لم يقصده ولم يقل له في ذلك رأي ما في عليه خلاف، دخلت هذا الدكان هذا يبيع الطيب يبيع البخور يبيع العود يبيع جميع انواع الطيب ما عليك شيء. ولا يحرم ان يجلس في حانوت عطار او في موضع يبخر او عند الكعبه انها تبخر ما يحرم عليه. هنا هي لا تبخر في بخور لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا قصده ولا بخر به ما تبخر. من عاده الامه انها تبخر الكعبه او تطيبها فلا يلزمك في ذلك بدنة ولا يلزمك في ذلك يعني فدية لأن الفدية لا تقوم إلا عند تعمد الشيء وتعمد فعله ولما تعمدت مع الشيء. قال وإذا ولا يحرم أن يجلس في حانوت عطار أو في موضع يبخر أو عند الكعبة وهي تبخر أو في بيت يتبخر أهله ساكنوه. فما كل هذا ما عليك في ذلك بعد لأنك ما قصدته ولا شممته وعبق في أنفك من ذلك لأن الآن من المواضع التي هي مفتوحة للداخل وكل موضع من أنف أو أذن فإنه يكون داخلا إلى الجوف لأن كل ما كان يدخل من الجوف يكون فيه مضطر إذا تعمده إذا لم يتعمده فعال الشيء. وإذا عبقت به الرائحة في هذا دون العين لم يحرم ولا فدية. ثم إن لم يقصد الموضع اشتمام الرائحة لم يكره وإن قصد لاشتمامها كره لكن لا يحرم ولا يلزمهم بذلك فدية لأن الفدية لا تلزم إلا عند فعل الشيء بتعمد. أما إذا فعله بدون عمد بسهو أو خطأ أو جاء إلى مكان يتبخر أهله فجلس فيه أو في حانوت حصار يبيعه فلا يكون عليه بذلك إثم ولا يكون عليه بذلك فدية. قال وفي قول لا يكره يعني لا في قول بأنه يكره وصحيح أنه لا يكره ولو احتوى على مجمرة فتبخر بالعود بدنه أو ثوبه عصى ولزمته الفدية. إذا تحمد وأتى بالعود وبخر به جسمه وشمه لزمته الفدية لأنه تعمد ذلك. ولو استروح إلى رائحة طيب موضوع بين يديه كره ولم يحرم لأنه لا يعد تطيبا ما تعمده فأخذه. ولو مس طيبا فلم يعلق به شيء من عينه لكن عبقت به الرائحة فلا فدية على الأصح. في قول يحرم وتجب فيه الفدية صحيح أنه لا تجب فيه شيء. ولو شم الوردة فقد تطيب ولو شم ماء الورد فليس بطيب. الورد الصحيح يكون طيب لكن ماء الورد لا يعد تطيبا إنما استعماله أن يصبه على بدنه أو ثوبه. جبت ماء الورد صبته في الثوب أو في الجبل قلنا خلاص أنت تطيب يلزمك الفدية والفدية في هذه كما يزيد في الآخر إما أن يصوم 3 أيام وإما أن يطعم 6 مساكين. فلو حمل مسكا ولو قال فلو حمل مسكا أو طيبا غيره في كيس أو خرقة ربطة مشدودة أو قارورة مصممة الرأس. الآن حتى الطيب مغطى في كارو لا مغطى يعني. هذه الكلمة تطلع تكون طيبة غيره فلو حمل مسكا أو طيبة غيره أو طيبا لغيره. شوف في شوفها في الشرح شوف. أو طيب غيره أو طيبا لغيره كل واحد. نعم. ما فيه مسك غيره وهو كذلك خلافا لمن قيده بما لم يستفيد ما مر من أن مس نفس المسك مع لصوق الرائحة لا يضر. قال نعم إن مر إن حمله لشمه مضر فالكلام في غير ذلك. قال فلو حمله في كيس أو خرقة مشدودة أو قارورة مصممة الرأس واطية أو حمل الورد في ظرف فلا إثم ولا فدية عليه وإن كان يجد رائحته. ما عليك. ولو حمل مسكا في فأرة حق الفأرة التي فيها المسك الجلد اللي يكون فيها فأرة المسك غير مشقوقة الرأس مصممة فلا فدية على العصر كذلك ما عليه. وإن كانت مشقوقة الرأس لزمته الفدية زي قارورة الطيب إذا فتحت وزيل الغطاء خرج منها يلزمه الفدية. لكن إذا كان مصممة ومغطية يشيل قارورة قارورتين عشرة زي ما يقدر ما عليه. ولو جلس على فراش مطيب أو أرض مطيبة أو نام عليها مفضيا ببدنه أو ملبوسه إليها أثم ولزمته الفدية. يعني جاب فراش أو فراحة صب عليها الطيب ثم نام عليها بدون أن يكون على جسمه ثوب أو وقاية، فإذا عمل ذلك فإن الطيب الذي يكون على فراشه يلصق ببدنه، وإذا لصق الطيب بدنه لزم الفدية. لكن لو كان في ثوبه فنام عليه ما على شيء. فلو فرش فوقه ثوبا ثم جلس عليه أو نام فلا فدية ولا إثم. لكن إن كان الثوب رقيقا كريا مع أنه لا يلزمه شيء. ولو داس بنعله طيبا لزمته الفدية. قال شرطه أن يعلق به شيء كما نقله الوردي في معاني النص، ولما مر من حديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من أن مسه لا يضر إلا إذا لزق عينه يعني عين الطيب به، ولا فرق في ذلك بين النعل والثوب والبدن خلافا لما يهم كلامه هنا. وكالدوس فيما ذكر ما لو جلس عليه أو نام واستدام ذلك فلا حرمة حيث لم يعبق به من عينه شيء. ثم قال فرع إنما يحرم الطيب ويجب فيه الفدية إذا كان استعماله عن قصد، قصده وأخذ الطيب وتطيب به. أما إذا لم يكن عن قصد وكان عن علم، عن قصد وعلم، أما إذا لم يكن عن قصد ولم يكن عن علم بل كان سهوا أو خطأ أو جهلا فلا إثم عليه ولا فدية. إنما يحرم الطيب ويجب تجب فيه الفدية إذا كان استعماله عن قصد، فإن كان تطيب ناسيا لإحرامه أو جاهلا بتحريم الطيب أو مكرها أكره الإنسان عليه فلا إثم ولا فدية، لأن الأمور ولا يؤاخذ الإنسان إلا بما فعله متعمدا. أما لأن في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، جاك واحد طالب واخذك خذ هذا الا سهددك بشيء يستطيع ان يعمله فافعلته ما عليك شيء او مكرها او ناسيا او جاهلا تضيع عن امتي الخطا ما يفعله بدون قرض والنسيان ما يفعله بدون ذكر والاستكراه الذي يفعله قهرا ما عليك شيء. ولهذا يقول هنا وإنما يحرم الطيب وتجب فيه الفدية إذا كان استعماله عن قصد فإن كان تطيب ناسيا لإحرامه أو جاهلا بتحريم الطيب أو مكرها فلا إثم ولا فدية. قال وقوله أو مكرها نقل غير واحد أن المحرم لو طيبه غيره فالفدية على الفاعل وهو كذلك فقد نقله الغزالي عن أصحابه لكن محله حيث لا اختيار للمفعول به نظير ما يأتي في المحلوق مسك واحد حلق شعره على من الفدية على حاله لأنه تعمد عليه قالت ما استطاع يدفعه. قال فعلم أن المكره عليه الفدية ويلحق لا يدفعه بالتي هي أحسن أما إذا استقر والموافق لكن يدفعه بما لا يكون فيه مضرة عليه يقوم يتخانق معه ويتضارب معه ويروح السجن ويروح لا قد يحلق هو اللي يسمع عليه هو الذي يعاقب يدي الله عز وجل. قال ويلحق من طيب نائما كذلك واحد نائم جبت الطيب صديته عليه وش يأخذ عليه لا هو فاهم ولا هو عالم نائم انت الفاعل انت التي تجب عليك الفدية ولا المسكين نائم كيف تعمل عليه او نائم جو حلق سنة راسه الفدية على صبوا على محرم مو صب ايوه انت جيت صب واحد محرم صبت على كل شيء انت على كفجية او جيت حلق تراسه وهو نائم انت اللي على كفجية لانه ما تعمد ولا يعلم انك فيه. قال حيث لا اختيار للمفعول اما اذا كان مختارا او رضي ولم يدافع فإنه يكون عليه الفدية مثل الصبي أنت أحرمت لولد من أولادك أو وجدت صبيا محرما فأخذته وحلقت له رأسه أو طيبته أنت الذي يلزمك الفدية لأنه هو صب ما عليه شيء عليك أنت الفدية ها؟ إيه هو هذا كان محرم يكون عليه كمان إثم لكن هل أنت ما كنت محرم جيت وجدت واحد محرم أخذت الطيب من جيبك صبيته عليه إيش ذنبه أنت الذي صبيت الطيب أنت اللي عليك الفدية أو جيت حلق تراثه أنت عليك الفدية أما إذا كان هو محرم ولي محرم يكون أشد وأشد. قال ولو علم تحريم الطيب وجهل كون المستعمل طيبا المستعمل طيبا وجد شيء ما تظن انه طيب واستعمل في حال الحرام ثم جاء واحد قال لك يا شيخ انت محرم وهذا طيب انتهيت ما عرفت لانك لما باشرته وانت غير عالم بانه من جمله الطيب المحرم على الطعام المحرم. ولو مس طيبا يظنه يابسا لا يعلق منه شيء جاء وحصل طيب ظنه يابس فأخذه فوضعه في جيبه أو وضعه على المسجد فإذا هو سائل قلنا لا بأس عليه لأنه ما قصده ولا أراد به الطيب. قال فكان رطبا ففي وجوب الفدية قولان للإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورجحت كل طائفة من أصحابه قولا، والأظهر الصحيح ترجيح عدم الوجوب، لا يجب عليه شيء. ومتى ألصق طيبا ببدنه أي المحرم أو ثوبه على وجه يقتضي التحريم عصى ولزمته الفدية ووجبت عليه المبادرة إلى إزالته، يكون آثم عليه الفدية ويجب عليه أن يسرع إلى إزالة ذلك الطيب. فإن أخر ولم يزله عصى بالتأخير عصيانا آخر، ولا تتكرر به الفدية، فدية واحدة لكن يكون عاصي. عصيان المتكرر عليه. ومتى لصق به على وجه لا يحرم ولا يوجب الفدية، بأن كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو ألقته الريح عليه لزمته المبادرة إلى إزالته. فإن أخر مع الإمكان عصى ولزمته الفدية. أنت تتطيب وجاء واحد ناسي، أعطيته الطيب وانت ظن انه قد انتهى من احرامه، شايف انه محرم، لكن لما جاء طلب منك الطيب فظن انت انه قد انتهى من احرامه فأنديت له، ثم تذكر هو يجب عليه عندك إزالة ذلك الطيب عند ذكره. قال رحمه الله تعالى: فإن أخر مع الإمكان عصى ولزمته الفدية، وإزالته تكون بنفضه ينفضه إن كان يابسا، فإن كان رطبا فيغسله أو يعالجه بما يقطع ريحه، يجيب خرقة أو منديل ويمسحه ويرمي. والأولى أن يأمر غيره بإزالته، يعني إذا كان بجوار أحد يقول تخيلك شيء هذا أشير لهذا الطيب، لكن لو أزاله بنفسه ما على خلاف، فإن باشر إزالته بنفسه لم يضر، يعني فله ذلك ولا إثم عليه ولا فدية. فإن كان أقطع أو زمنا مقطوع اليد أو زمن كبير السن لا يقدر على إزالة ما وضع عليه فلا إثم ولا فدية، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، ما عليه شيء. كمن أكره على التطيب فإنه معذور، إنسان ذو سلطة فمسك وصب عليه الطيب، صب شيء ضرورة إيش عليه، أنت لا طلبت ولا رضيت ولكن أكرهت عليه، ما دام أنت مكره لا تؤاخر ولا إثم عليه. هذا النوع الثاني من محرمات الإحرام. أما النوع الثالث فهو دهن الشعر واللحية. الدهن يستعملون الزينة والترفه، يستعملون الترفه والزينة، والحاج أو المعتمر أشعث أغبر، لا يجوز له أن يدهن رأسه أو أن يدهن لحيته، فيحرم عليه دهنا دهنهما أي الرأس واللحية بكل دهن، سواء كان مطيبا أو غير مطيب كالزيت والسمن ودهن الجوز واللوز، لأنه كل هذا الدهان، لأن المقصود بالدهن هو الترفوي والزينة. ولو دهن الأقرع رأسه وهو الذي لا ينبت برأسه شعر بهذا الدهن فلا بأس عليه، لأنه ما معه شعر ولا معه شيء، أقرع ما يجب عليه شيء. وكذا لو دهن الأمرد ذقنه، أمرد الأعشاب دهن ذقنه وجهه كذلك، ما معه الحي ولا عليه شيء. أو دهن محلوق الشعر رأسه عصا على الأصح ولزمته الفدية، لأن أثر موجود. ويجوز استعمال هذا الدهن في جميع البدن سوى الرأس واللحية. ما عليه الدهن في الجسم كله إلا الوجه والحية. ولو كان في رأسه شجة ضربة جرح فجعل هذا الدهن في باطنها فلا فدية لأنه للتداوي مو للتزين ولا للرفاهية. وما دام أنه من باب التداوي فلا يحرم عليه ولا يجب عليه لذلك فدية لأنه ما فقد التطيب ولا فقد الترفه ولا فقد التزين به. والأمور ينبغي أن يكون لها معنى. قال ولو كان في رأسه شجة يعني جرح فجعل هذا الدهن في باطن ذلك الشج فلا فدية عليه. النوع الرابع حلق وقلم الظفر حلق الشعر وقلم الأظافر فيحرم إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نسك أو إحراق أو غير ذلك سواء فيه شعر الرأس والإبط والعانة والشارب وغيرهما من شعور البدن كلها حتى يحرم بعض شعرة واحدة من أي موضع كان من بدنه. وكذا إزالة الظفر كإزالة الشعر فيحرم قلمه وكسره وقطع جزء منه فإن فعل شيئا من ذلك عصى ولزمته الفدية إن كان متعمدا غير جاهل ولا مكره ولا ناسل. كل هذه الأمور في عليها هذا الحكم أنه تجب الفدية إذا كان متعمدا عالما. أما إذا كان غير متعمد أو كان جاهلا أو كان ناسيا أو كان مكرها فلا يلزمه ذلك. فيحرم قلمه وكسره وقطع جزء منه فإن فعل ذا شيئا من ذلك عصى ولزمته الفدية. ويحرم عليه مشط لحيته ورأسه إن أدى إلى نفس شيء من الشعر. أما إذا كان شعره شرسا وكان إذا وضع المشاط على لحيته أو على رأسه ما يسقط شيء ما عليه شيء. ما عليه لكن ماذا ما فيه دهن ولا فيه شيء ما عليه ماذا منه ما يغفر خلق. فإن فعل شيئا من ذلك قال ويحرم عليه مشط لحيته ورأسه إن أدى بهذا الشرط إذا نفس شيء من الشعر فإن لم يؤدي إليه لم يحرم لكن يكره. فإن مشط فنتف لزمه الفدية. فإن سقط شعر فشك هل انتفى بالمشط أم كان منتسلا يعني قد خالص ما فيه فلا فدية عليه. أنت تتوضأ وإذا تذكر الشعر يدك ما عليك مسحت رأسك مسك الشعر ما عليك لأنك ما باشرت ما نتفت ولا حلق لكن مجرد المس هذه عليك غسلت وجهك سقط شيء من لحيتك فلا ما عليك مسحت رأسك وتذكر شيء ما عليك شيء لأنك ما تعمدت ولا قصدت. لا ينبغي أن يبالغ في التكليف. فإن بالغ في التكليف لا يبالغ في التكليف لأنه لا يلزم المبالغة إلا عند المباشرة وهو محرم. يعني مثلا وجد مثلا حاجة